إذا اجتمعنا في امرئ وجد حلاوة الإيمان. أنت عارف البخاري وضع هذا الحديث في مصنفه 4 مرات. يترجم البخاري حط الحديث هذا وضع له 4 أبواب. الباب الأول قال باب حلاوة الإيمان، وساق الحديث عن أنس، وقال أيضا باب الحب في الله في باب ثاني وساق الحديث، وقال أيضا باب من كرم من أحب الإيمان على الكفر، هذه باب ثالثة، وقال في الباب الرابع باب من أحب الإهانة والإذلال على الكفر. نشوف تخيل هو ساق الحديث وترجم له 4 طرق، وقال العلماء بأن فقه البخاري في تراجمه، يعني التراجم لا يعني البخاري وبيقرأ في الكتاب يقول إيه باب كذا باب كذا باب كذا، فقه البخاري كله في تراجم البخاري. قال 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان يعني كما قلت أنا، يعني أنا تذكر قلت ذلك وأعطيت عنه نبذة في الدرس الماضي، قلت بأن اللسان تذوق به حلاوة الأشياء أو مرارتها، تذوق شيء بلسانك الطرف وحل ولا مر أو غير حاضر، ولكن هناك مذاق آخر وهو مذاق القلب. مذاق القلب هذا مذاق حسي، لأن الحلاوة معروفة، واخد بالك؟ فقال 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أنت عارف يعني حلاوة الإيمان؟ يعني إذا جلست أمام كتاب الله عز وجل قرأته طوال الليل لا تمنوه، وإذا قرأ الإمام في الصلاة في إحدى الركعات بسورة البقرة والأخرى بآل عمران لا تتضجر ولا تتضارب. لذلك كان هناك رجل اسمه أبو سليمان الدرمي، كان من العباد العلماء رحمة الله عليه. أبو سليمان هذا كان يقيم الليل كله بمفرد، فقال مرة لأهل الليل في ليلهم أفضل من أهل اللهو في ليلهم، من أهل اللهو في لهوه، أهل الليل في ليلهم أفضل من أهل اللهو في لهوه، أهل الليل الذين يقيمون الليل لله عز وجل، أفضل من أهل اللهو الذين يجلسون أمام السهرات الحمراء والأفلام الماجنة والمسلسلات الهابطة. يقصد في الحلاوة. لذلك قال إن القلب لتأتي عليه لحظات يرقص فيها طربا بذكر الله عز وجل. القلب كده تأتي له لحظات كأنه يرقص من ذكر الله عز وجل. فأقول والله لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم عظيم. تخيل يعني هو قال لو أهل الجنة في النعيم اللي أنا فيه مع ربي عز وجل إنهم لفي نعيم عظيم. ذاق حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان جعلت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما زوجه أبوه، فزوجه بامرأة ذات حسب ونسب وذات جمال وذات مال. تخيل هو جمع له 4 خصال الفاضلة في المرأة. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها، لجمالها، لحسبها ونسبها ولدينه. الـ4 صفات الذين يدعون الإنسان إلى أن ينكح المرأة، الـ4 حدثها: المال، الجمال، الحسب والنسب الدين. قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص زوج ابنه من امرأة تجمع هذه الخصال. ذات حسب ونسب، جميلة، غنية، صاحبة، يعني مفيش بعد كده. فذهب ليسأل عنه بعد 3 أيام. بعد 3 أيام كده راح يسأل وهكذا حال الوالد. تزوج زوج ابنه ايه الحالي الاخبار، ولكنه ذهب اليه بعد 3 أيام يسأل زوجته عنه. فقالت والله انه بنعم الحال، ولكنه منذ 3 أيام لم يطأ لنا فراش. لكن متزوج بقاله 3 أيام لم يأتي زوج. الكل يتساءل هل هو مريض؟ هل به كذا؟ به كذا؟ به كذا؟ لا. ولكن عبد الله بن عمرو بن العاص فطر للقسم. فقال له يا بني لما لم تفعل كذا وكذا؟ فأخبره بأنه يقيم الليل كله. كل ليلة يقيم الليل من أذان العشاء إلى أذان العشاء. ويقرأ القرآن كله. ويصوم النهار كله. تخيل يعني هو مش فاضي لازم يقوم. فذهب بعض يقول ايه الهبل دي؟ صحيح الراجل متزوج مش فاضي للزواج وكان متزوج ليه؟ فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لا نتهم الصحابه، لكن يعني هذا ربما يكون في السلوك، لان الصحابه رضي الله عنهم قد زكاهم المولى عز وجل. ولكن انا اقول على ما اظن في النقول في نفسي وانا نفسي. فذهب عمرو بن العاص يشتكيه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كم تقوم من الليل؟ قال يا رسول الله اقوم الليل كله من اذان العشاء الى اذان الفجر. طب ولماذا فعل عبد الله ابن عمرو بن العاص ذلك؟ فعل ذلك لانه ذاق طعم الايمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل قم وارقد. أأنم وارقد، قم وارقد، قم وارقد. يعني ايه قم وارقد؟ يعني لا تواظب، بل خذ لنفسك قسطا من الراحه. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كم تصوم من النهار؟ قال يا رسول الله أصوم كل يوم. أو كم تصوم من الظهر؟ صوم جديد. قال يا رسول الله كل يوم. فقال له بل صم من كل يوم 3 أيام، صم 3 أيام من كل شيء. فقال يا رسول الله إني أجد قوة. ده انا عندي قوه. فقال له يا عبد الله بن عمرو صم الاثنين والخميس. فقال يا رسول الله اني اجد قوه. فقال صلى الله عليه وسلم بل صم يوما وافطر يوما. في كم تختم القران يا عبد الله؟ قال يا رسول الله اختمه كل ليل. ما هو من بعد العشاء لغايه اذان الفجر هيختم القران. ممكن واحد يقول لي يا عم الشيخ مش هيختم. اقول لك بارك الله عز وجل له في وقته. بارك الله له في الوقت. ما هو انا وانت اذا لو امسكنا بالمصحف من بعد العشاء لغايه اذان الفجر مش هنجوز. مش هنجوز. لماذا؟ لاننا لم نذوق طعم الايمان. ما ذقناه. ولكن الصحابة رضي الله عنهم ذاقوه من البداية. فقال له في كم تختم القرآن؟ قال يا رسول الله كل ليلة. قال صلى الله عليه وسلم اختمه في شهرين. قال يا رسول الله إني أجد قوة. قال في شهر. قال يا رسول الله إني أجد قوة. قال اختمه في 15. قال إني أجد قوة. قال اختمه في 7 وفي بعض الروايات في 3 ولا تزل. ذاق طعم الإيمان. يبقى هو يديه طعم الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله تعالى أول شيء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. الأمر الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. الأمر الثالث أن تكره الكفر، هو تفسير الوضع الثاني، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. أنت تحب ربنا عز وجل، أو يكون حب المولى عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من أي شيء آخر، من الولد والزوج والآباء والأبناء. لذلك المولى عز وجل قال في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. تخيل، انظر انظر للنداء الجميل، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يجب أن يكون من حاد عن الإيمان أن تترك. واحد حاد عن الإيمان، لا اترك، ماليش دعوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لا ماليش دعوة. وأصل الموالاة هو المحبة، الأصل في الموالاة المحبة، ثم بعد ذلك الطاعة، لأنك إذا أحببت من استحب الكفر على الإيمان فإنك ستطيعه في معصية الله عز وجل، إذا أبعدك المولى عز وجل عنه. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم. ثم قال في الآية التي تليها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم، قل إن كان آباؤكم، الآباء الأول، بل الأول بالأصول، وأبناؤكم بالفروع، وأزواجكم الزوجات، وعشيرتكم الأقارب، وأموال اقترفتموه، مال اكتسبت، وتجارة تخشون كسادها. التجارة، الأموال اللي انت اقتربتها، الأموال اللي انت اكتسبتها. وذكر المولى عز وجل المال الذي اكتسبه الإنسان، لأن الإنسان إذا اكتسب مالا كان أعز عليه من أي شيء. يعني أنت ممكن مثلا أنت اديت لابنك الفلوس وما تعيش فيه، لا، هيضيع الفلوس براحته، هيضيع براحته، ولكنك أنت تحافظ على المال لأنك علمت من أين أتيت به. صح ولا مش صح؟ لذلك المولى عز وجل قال وتجارة تخشون كسادها، قال أموال اقترفتموها، من اكتسبت وتعبت به، وتجارة تخشون كسادها، تخشى أن تبور، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين. طب كيف أطبق؟ إذا كان عندك أمران، أمر لله عز وجل وأمر فيه هوى نفسك، أن تقدم محاب الله عز وجل أولا. لا، عايزين بس توضح شوية. يعني مثلا النوم وقت أذان الفجر بيكون يعني يحليه لك الشيطان، فإذا أذن المؤذن وقال حي على الصلاة حي على الفلاح، وناداك الشيطان وقال بأن الفراش لين وأن النوم جميل وقد دعتك نفسك لذلك فقم إلى الله عز وجل واترك هوى نفسك، تكون قد طبق. الشيطان زين لك المرأة، مرأة جميلة ومبهرجة وغير ذلك. ولكن المولى عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فالنفس الشيطان يدعوك إلى النظر إليه، وإبليس كذلك، ونفسك كذلك، وهواك كذلك. والله عز وجل يقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فأنت تغض من بصرك، فقد استجبت لله عز وجل. خبرك أن تقدم ما يحبه الله عز وجل على ما تحبه أن تكون بذلك قد طبقت هذه الآية. واخد بالك؟ أيضا أن يكون كما قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه من أي حاجة تانية. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه الحب هم. قال بعضهم هو حب عقلاني، يعني أنت تحب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بعقل ليس بعاطفة، كمثلا وشبه ذلك بالمريض. قالوا بأن المريض أن الطبيب يصف الدواء للمريض، والدواء طعمه مر، والنفس لا تحبه، ولكن العقل يقول لك خذ هذا الدواء فإن فيه شفاء لك. فلماذا أنت تحب الله عز وجل وتحب النبي صلى الله عليه وسلم على من سواه من سواهما؟ لأن الله عز وجل أمرك أن تطيعه، وأنك إذا أطعته دخلت الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرفك بالله عز وجل، فلذلك يجب المحبة أن تحب الله ورسوله أكثر من أي شيء، أن تقدم طاعة الله عز وجل على طاعة غيره. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إذا أحببت أحدا لا تحبه إلا من أجل الله عز وجل، وقد تكلمت عن ذلك في الدرس الماضي. أن يكره أن يقذف، أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله به، بمعنى ذلك أن تكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هو حد فينا لو يعني أي أحد فينا يحب أن يلقى في النار؟ الجواب لا. فلذلك يجب عليك أن تخاف من الكفر وأن تكره الكفر كما تكره أن تقذف في النار. واخد بالك؟ ويعني سأكتفي بهذا القدر، وأظن أني قد أطلت عليكم، ولكن يعني أنا عندي الكثير والكثير، ولكني سأكتفي بهذا القدر. أنا كنت أود أن أذكر قصة بلال وقصة عمار وقصة عبد الله بن حذافة السامي، ولكن قد انسحب بساط الوقت من تحت أيديه، وهكذا العمر يمضي وينتهي. ولكن المهم يجب عليك أن يكون الله ورسوله أحب إليك من أي شيء آخر. بمعنى المولى عز وجل أمرك بطاعة، والنفس أمرتك بغير ذلك، لا تقدم طاعة الله عز وجل. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تقدمها على كل شيء، فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب عليك أن تتابعه وأن تتمثل فيه بالظاهر والباطن. الأمر الثاني، اجعل ميزان الحب عندك لله عز وجل. ما تحبش واحد إلا على طاعة، ولا تكره آخر إلا على معصية. الأمر الثالث أن تكره الكفر وأن تتبرأ منه، كما أنك تتبرأ وتكره النار. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.